بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة، هذا المجلس الرابع في مدارسة كتاب منهج السالكين وتوضيح لفقه في الدين الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب نواقض الوضوء، وصلنا إلى الناقض الرابع وهو لحم الجزور. تفضل أقرأ الباب كامل. بسم الله. باب نواقض الوضوء، وهي: واحد، الخارج للسبيلين مطلقا. اثنين، الدم الكثير ونحوه، زوال العقل بالنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، مس الفرج، وتغسيل الميت. السابع، ثامنا، الردة، وهي ضخمة الأعمال كلها. أعمال كلها. تريدون أن نصحح كل الأخطاء ولا ما لباس؟ نسكت عليه. أنا أسمع أخطاء، لا بأس، يعني نتعلم. لا. تريدون أن نصحح ولا نخلي الأخطاء البسيطة تعدي والأخطاء الكبيرة ما تعديش؟ صحح كل شيء. البسيطة نخليها. أنا أرى أن البسيطة نخليها شوية، لأن هو مثلا قبل قليل قال الفرج. الفرج مش الفرج. الفرج هو. أنا كما تريدون، إذا تريدون نصحح كل الأخطاء نصحح، وإذا تريد أنا رأيي أنا ما أصحح كل الأخطاء، نصحح الكبيرة. هذا من بعد نكرهها، أنا من بعد نكرهها ونشرحها. مش تفضل. يقول تعالى: أو جاء أحدكم من الغائط، أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء. لا مستم النساء. المائدة الآية 6. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ لحم الإبل، لحوم الإبل، فقال: نعم. رواه مسلم. وقال: في الخفين، ولكن من الغائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. من غائط وبول ونوم رواه النسائي وليس النساء. طيب، احنا وصلنا الى الناقد الرابع، صح؟ ذكرت لكم الخارج من السبيلين مطلقا، وهذا تكلمنا فيه، الدم الكثير ونحوه. ويقول لك هو مختصر، يعني سيذكر لك المجمع عليه عنده، يعني الراجح عنده. وأنا قلت لكم أن الدم لا ينقض، صح؟ ما زال الصحابة يصلون في جراحهم في الجهاد وفي غير الجهاد، وعمر بن الخطاب لما طعن ما أبطل الصلاة وغيرها. هذا طبعا هو مذهبه، يعني هذا الذي يرجحه، والأغلب أكثر أهل العلم أنه لا ينقض. زوال العقل بنوم أو غيره، ذكرت لكم أن زوال العقل لأنه مظنة الحدث. العقل، زوال العقل إما بجنون، وإما بنوم، وإما بإغماء، سكر أو إغماء، نعم، زوال العقل بهذا. فلأنه كان مظنة الحدث، وأنه لا يدري هل أحدث ولا لم يحدث، فأنزل الشارع المظنة مكان المئنة. مدام أننا ضمننا فيها والضم فيها كبير، أنزلناها مكان المئنة، كأنها كائنة، فهمت؟ كأنه واقع، فغلب الحكم فحكم بأنه ناقض. لكن النوم فصلنا فيها، قلنا أنه النوم الذي يزول معه العقل وإحساس المرأة، حيث أنه لو كان في شيء يد سقط ولا أخذ منه شيء، ما للجمع بين الحديث. هذه طريقة الحديث، تجمع بين الحديث، لأن حديث تقول أنهم كانوا يغطون في النوم في حديث أنس الذي أخذه الأعرابي، ثم جاء وصلى وما توضأ الصحابة، وهذا اللي يقول لك النوم على العموم، يعني سواء النوم من نهار ولا من ليل ولا من غير ذلك، صح؟ فإحنا نجمع بين الحديث ونقول أن النوم الذي يعني يفقد الإنسان معه إحساسه. أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور، أولا نشرح الكلام المكلف المؤلف. أكل لحم الجزور يعني الجمل، البعير، أكله هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ طيب، أكل لحم الجزور، القليل منه والكثير، فهو لم يميز قليلا ولا كثيرا، مطبوخ ولا مش مطبوخ، صح؟ مطبوخ ولا مش مطبوخ؟ سواء أكل، هو ماذا قال هنا؟ قال: أكل لحم الجزور، سواء أكل اللحم ولا الشحم، كلها سواء، صح؟ فأنا الآن ذكرت لكم ثلاثة أمور، قلت لكم اللحم القليل ولا الكثير، لحم ولا شحم ولا غيره، ومطبوخ ولا غير مطبوخ. فهو أي شيء يؤكل من الجزور من البعير فإنه ينقض الوضوء على مذهب المؤلف، وهذا الذي يقولون به. حتى لقوله تعالى لأن اللبن لا ينقطع، لقول الله سبحانه وتعالى، وبهذا أنا سأستدل على أن اللبن لا ينقطع، أستدل على حديث جابر، حديث الآخر الذي ذكرته لكم المرة الماضية. نحن نشرح كلام المؤلف أول، هذا حقه، كتب كلام لابد أن يشرح، لأنه ليس هناك حيوان يتباعد كما قال الله عز وجل ولحم الخنزير. هو لا يقصد لحم الخنزير يعني الشحم حلال ولا الجلد حلال ولا العظم حلال، هو لما حرم حرم الجزئية كلها، لكن ما دام أفضل شيء فيه هو اللحم، ما دام اللحم حرام فغيره من باب أولى. يجي ليش متفلسف متكتب متفاكه درس لي على الكتب ويجي يقول حتى كما في اللغة العربية سبحان الله العظيم، قال واحد يربي ابنه، قال له أنت حفظت القرآن؟ قال له نعم حفظت يعني أجزاء، قال له أقرأ لي سورة البلد، قال له لا أقسم بهذا البلد ووالدي ما له ولد، قال له ما هي مصيبتي فيك؟ الله يستعان يعني الطريق. قال له جاء يقرأ، قال له لا أقسم بهذا البلد ووالدي ما له. الله يستعان. هذه من نكت يعني تربية الأولاد، من نكت تربية الأولاد. فنعم كما واحد جاي يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة في شوال، فهو حذف الشكل وكانها في شوال، شوال هو الغطاء اللي فيه الشوك وغير ذلك. فراح الرجل داخل على زوجته على أهله أول ليلة، خرج الصباح دم مجروح وكذا، قال لهم طبقت السنة. عن أي سنة تتكلم؟ شفت كيفاش يعني الجهل أين يؤدي؟ هذا اللي يدرس العلم على الكتب والأنترنت، والأنترنت نفس الحكاية، لكن الانترنت يخفف الشر، لكن انه يخرج طالب علم ابدا، يخفف او يزيد حسب الاحوال، قد يخفف وقد يزيد. فليس هناك حيوان يتباعد تتباعد اجزاؤه، فاذا حرم الله عز وجل لحم الخنزير هو يقصد ان الخنزير كله محرم، والله والله عز وجل حرم علينا الخبائث، فلهذا حرمت الخنزير، والخنزير خبيثة صح. الدليل الذي علل الله عز وجل، الله عز وجل لا هو ولا رسوله علل حكم تحريم الخنزير إلا في آية واحدة، قال فإنه رجس، والرجس هو الشيء المستقبح عقلا وشرعا وفطرة، ما بين رجس، الخنزير رجس في شكله، رجس في طعامه، رجس في كل شيء، رجس هو رجس، فهمتوا؟ هذا التعليل الوحيد الذي ستجدونه في القرآن ولا في السنة، لأن الأسئلة كثيرة، النصارى سيسألوك لماذا تحرم، العلمانيون سيسألوك، الليبراليون سيسألوك، الزنادقة المنافقون سيسألوك لماذا حرمت الخنزير، رجس. هذا التعليل الوحيد الموجود، قد نقول له لا تعليل، حرم حرم، مالكها قال لك حرام حرام صح. طبعا هذا لا ينفع مع غير مسلم، للمسلم يعني تحاول تسدد وتقارن. قال بعض أهل العلم حرمت لأنها ممسوخة، لأنها مسخت، وقال بعضهم لأنها لا ترفع رأسها، لأن الخنزير يمشي هيك لا يرفع رأسه. والصحيح كما ذكرت لكم، احنا ما عندنا في القرآن ولا في السنة إلا هذه الآية، فإنه رجس، إنه رجس أو فسق أو إلا لغير الله به. وذكر بعض الأطباء أن فيه دودة من أكل لحم الخنزير، فيه دودة تنتشر في جسد الإنسان اسمها الدودة الخنزيرية، يعني تصل إلى العضلات وغير ذلك، وعلاجها صعب، ما يعني وتأخذ وقته هذه الدودة في جسد الله. ذكروا بعضهم أنها سبب لسرطان مش عارف إيش، وذكر بعضها أنها يعني كيف سبب للسمنة، يسمن الإنسان. لكن هذا تعليل، أنت تشوف الصينيين وهذا كلهم يأكلوا خنزير ويأكل كل شيء، كلهم هاد الله أعلم طبيا ما أدري، لكن وإن كانت هذه التعليلات الثلاثة اللي ذكرتها أصحها، والفريق الوحيد اللي يمكن أجزم بها أنه رجس مستقبح شكلا وعرفا وفطرة وكل شيء. بعدها أثبت الطب شيء، اللهم بارك، ما أثبت الطب شيء سيثبت، اتهم الطبيب، يقول الطبيب أنت ما كنت بدورك، عليك أن تقوم بدورك، فهمت؟ إحنا لا نجعل الطبيب حاكم على الشريعة، صح نجعل له دائرة في اجتهاد، لكن دائرة في ألا يعلم من خلق غير اللطيف الخبير، فالذي خلق هو الذي حرم. أما مناقشة المؤلف رحمه الله تعالى، هو أولا يقول لقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تصلوا في مبارك الإبل، مبارك الإبل، لما سئل عن مبارك الإبل قال لا تصلوا فيها، فهمت؟ هذا الذي طبعا أن مبارك الإبل يعني أنها خلقت من نار صح، فيقول لك أن الصلاة في مباركها ما ينبغي ولا يجوز. وحديث جابر رضي الله عنه طبعا هو يستدل بهذا الحديث قال لك أن الإبل خلقت من نار وفيها فرع عند الشياطين، لهذا إذا أكلته فالإنسان قد تكون فيها هذه الرغبة فتسكنها بالوضوء، لأن الوضوء مبرد والوضوء منشط، يعني يبرد عليك الغضب وينشطك في الخير. الوضوء فيها أثار حميدة، يعني حتى إذا الإنسان إذا جمع أهله وكان عنده تعدد زوجات فقال شيء أنه يتوضأ بين هذه وهذه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا هنا علم، قال فإنه أنشط فهمت، أنشط للإنسان. نحن عندنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي جابر رضي الله عنه قال، والعلماء شبه متفقين على أن الحديث هذا الحديث هو آخر الأمرين. هو جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أي شيء يطبخ ويؤكل لا تتوضأ منه، سواء كان لحم إبل ولا كان لحم غنم ولا كان غيره، وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح والله أعلم. خامسا، مس المرأة بشهوة من نواقض الوضوء. مس المرأة بشهوة، مس المرأة بشهوة يعني هو ملامستها، لمسها المرأة، لمس المرأة هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء؟ لمس المرأة على أربعة أقسام: قصد، غير قصد، وجد اللذة أو لم يجد اللذة، قصد أو بغير قصد، قصد فوجد لذة، قصد لم يجد لذة، لم يقصد وجد لذة، لم يقصد ولم يجد لذة. فهمتوها؟ على أربعة أقسام، مش مفهومة، هي أربعة: قصد وغير قصد، لذة وغير لذة، اضربها في اثنين تصبح أربعة. قصد، قصد فوجد لذة، قصد فلم يجد لذة، لم يقصد فوجد لذة، لم يقصد فلم يجد لذة. الأول قصد فوجد لذة، إيش نقول؟ يتوضأ. يعني طبعا نقسم، يعني وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل، وهذا هو الراجح أنه لا ينقض الوضوء أبدا ما لم ينزل الإنسان أنه لا ينقض. طبعا أنا أعطيك الثمرة لكن لازم نتدرج في طريقة العلم، يعني نتدرج. أنا أعطيتكم الثمرة أنه لا ينقض مطلقا إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل. حديث عائشة واضح، كان يقبل بعض زوجاته ويذهب بالمسجد يصلي بالناس، أبي بكر عمر وعثمان وعلي، فهمتوا؟ فقصد يعني قصد متعمد فوجد لذة، قالوا أنه ينقض. نعم، قصد أن يلمس زوجته ولم يجد لذة قالوا لا ينقض. وإحنا القبلة فيها لذة ولا ما فيهاش لذة؟ فيها لذة صح؟ فيها لذة ولا مش فيها؟ شكون فيها؟ شكون يتكلم؟ أنا نسمع الصوت منه نقول شكون هذا؟ البطارية شو. ممكن تروح البطارية عند الأخوة أعتبونا مرضى. فهمتوا؟ قصد فوجد لذة قالوا ناقض، قصد فلم يجد لذة قالوا ليس بناقض صح، لم يقصد فوجد لذة قالوا ناقض، لم يقصد فلم يجد لذة قالوا غير ناقض. فالمسألة مدارها على اللذة وغير اللذة، وجد لذة وجب عليه أن يتوضأ، لم يجد لذة لم يجب عليه أن يتوضأ. فهمتوها؟ حرام، لا يجوز أبدا أبدا، لا يجوز. ما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرة امرأة قط من غير محارم. لا، هي مادام شوف مش تسهيلات، احنا ما نريد تسهيلات، نريد ان تنور عليه، احنا نعانيه من المشكله. نعم، هو نواقض الوضوء، الاصل ان الوضوء لا ينقض الا بدليل، الوضوء لا ينقض الا بدليل. فارتكاب الانسان لمحرم لا يعني ان وضوءه انتقض. انا لا اقول لك محرم يعني انتقض الوضوء، قلت لك هذا صح، ما قلت لكش ما دام انه وقع في حال. طيب انسان جاء توضا ووقع في غيبه ونميمه، هل يجب عليه أن يتوضأ؟ من الدليل على أن الغيبة والنميمة ناقض نظر إلى امرأة؟ هل يجوز وجب عليه أن يتوضأ؟ لا يجب عليه أن يتوضأ، مع أن هذا الأمر حرام. فالمصافحة محرمة، لكن هل تنقض الوضوء؟ نقول لا تنقض، لكنها محرمة. ما فهمت؟ عصا وصحة. نعم، لأن الجهة منفكة، وهذا مثالها في الأرض المغصوبة واللباس الثوب المغصوب. راح إنسان غصب أرضا، يعني سرق أرض وزوت أهلها منها، وجاء راح توضأ، الله أكبر في هذه الأرض. خلاف بين أهل العلم، هل الصلاة جائزة ولا باطلة ولا صحيحة ولا مش صحيحة؟ الذي يرجحه المحققون من أهل العلم ومنهم ابن تيمية وغيره أن الصلاة صحيحة، لكنه آثم لي. هذا الميزان، هو غصب الأرض فهو آثم، لكن الصلاة جهة منفكة تماما، وش دخل الغصب بالصلاة؟ فهمتوا؟ هو فيها خلاف. مثل الوضع في آنية الدار. نعم. نعم، هي جهة منفكة، مثل البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة. وقت صلاة الجمعة إذا باع الرجل واشترى، إذا باع الرجل واشترى، نقول بيعه وشراؤه لا يبطل، لكنه آثم. نعم، أنا أعطيك مثال هذا حتى تفهموه جيد. البيع والشراء الأصل فيه ماذا؟ أصل فيه الحل، صح؟ فنحن لا ننقل التحريم، لا ننقل البيع والشراء عن الأصل إلا بدليل، الأصل أنه حلال، لكن لو باع واشترى أثم، لكن البيع والشراء صحيح مع أنه آثم، لأن الجهة منفكة، الأصل في بيع والشراء الحل. فهمتم؟ فاسعوا إلى ذكر الله. ومنهم من قال هو باطل. على كل حال نحن ما نتفرع في هذا. أنت أشوف، أنا أقول لإخوة جميعا، لن تفهم هذه الأمور حتى تكون عندك قاعدة أصولية. لما تدرس قاعدة من قواعد الأصول، أن المسألة إذا كانت منفكة عن الأمر والأصل في الأمر إباحة، فإن هذا الأمر يصح لكنه يأثم. أعطيت لكم مثال، صلاة في الأرض المغصوبة، صلاة في مصافحة المرأة الأجنبية، إلى غير ذلك، جهة منفكة تماما. وهذا العلماء، علماء الأصول، هم الذين يتكلمون فيها. نعم، إما بقصد وإما بغير قصد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها اللمس. صح، فاليد تزني، الدلالة على أن لمس المرأة حرام، المرأة الأجنبية، وأما لمس المرأة الزوجة فكأنه يعني كأن اليد جامعت، مدام اليد المحرمة اليد الرجل لمست اليد المرأة الأجنبية، فقلنا كأنه زنا، زنا اليد، مش زنا الفرج، زنا اليد. فلما يلمس بشرة الرجل، كف الرجل، كف المرأة، فنقول يده، أصح التعبير، يعني تمتعت بيدها. فحصول هذه المتعة، قال لك وما ظنك انتقاض الوضوء، فقال لك أن الوضوء ينتقد بمس المرأة، والصحيح أن الوضوء لا، أن مس المرأة، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، الحديث عائشة، والحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل أحدى زوجاته وهي تقصد نفسها، هي تكني وهي تقصد نفسها، هي عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ثم يخرج ليصلي بالناس. والتقبيل متعة ولا مش متعة؟ متعة. إذن انتهت الحكاية كلها. تفضل. الرجل كيف؟ أه؟ الرجل مش فاهم. ما فهمت. كيف تسلم عليه الرجل؟ كيف؟ الرجل لا عادي، لا للرجل عادي، لا المرأة. مش طاهر. لا هو طاهر، إلا إذا كان عنده نجاسة في يده. نعم، لا هو طاهر، الرجل طاهر. ولقد كرمنا بني آدم. شوف يا شيخ، شوف، بني آدم طاهرون. فهمت؟ الإنسان طاهر، قال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم. فهمت؟ أنت لما تيجي تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أمامة بن ثمامة أظن صحابي، أين سجنها النبي؟ أين أسره؟ في المسجد، دخله للمسجد، فهو طاهر، هو في نفسه طاهر، لكنه نجيس النجاسة الحسية وهو الشرك. فهمت؟ أنت لما تسلم على كافر عادي، هو ليس نجس إلا إذا كانت عليه نجاسة، كان عليها عزك الله يعني شيء، هنا نجس. نعم، فهمت. تفضل، بس آخر سؤال ونمشي. تفريق ما أصحاب المذاهب هم اللي أنا أعطيك مذهب أهل الحديث، أن اللمس سواء بالباطن أو بالكف ما، سنأتي لمس الذكر بالباطن والكف أنها نفس الحكاية، نطبق عليها نفس الحكاية، يعني التفريق بين هذا وهذا يعني رجل فيه تكلف. فهمت؟ أقول آخر سؤال. لا بس تفضل، آخر سؤال. الأعمال بالنية. نعم تفضل. مصافحة الأعمال بالنية، يعني النية تاع الواحد مثل الطبيب مصافحة. طيب، النية لا تكفي. أنا أنت تقول لي الأعمال بالنية، هذا في الأمور المفتوحة في الشريعة، لكن لما يجيك نص يحرم لمس المرأة الأجنبية هذا ما يدخل فيه، النية لا تكفي. صح، أنا نجي نتعبد إلى الله عز وجل وأريد أن أتقرب، بدل ما نصلي أربعة نصلي خمسة، هل النية تكفي؟ لأني أنوي أن أتقرب إلى الله، نقول أؤتوا البيوت من أبوابها. فلمس المرأة الأجنبية لا يجوز أبدا، النظر لا يجوز، فكيف باللمس؟ صح؟ ها خنقتمونا بالأسئلة، تفضل. آخر سؤال، والله آخر سؤال، بعدها كل لا أحد يسأل. لا يا شيخ لا، لحظة لحظة، أول من أخي تفضل. لحظة لحظة صيام تفريع، تفضل تفريع، احنا في باب الطهر، تفضل شيخ، تفضل. لا لحظة لحظة، في معارض الأخ معارض، نترك للباب، تفضل شيخ. أولا الله عز وجل أمر المؤمنين بغض الأبصر وأمر المؤمنات بغض البصر، فهذا هو الأصل. لحظة يا شيخ، لحظة. الله عز وجل أمر بغض البصر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغض البصر، ثم جاءت بعد ذلك الشريعة فبينت وفصلت في هذه المسألة التي ذكرتها أنت قبل قليل. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. الأولى لك، مش الأولى المتعمدة، الأولى الغير متعمدة فهي لك، والثانية عليك، وأنا ذكرت هذا وفصلت هذا وكلنا نعتقد هذا. أنا مش عارف حتى كيف السؤال جبته. مفهوم يا شيخ؟ فهم مفهوم؟ تفضل. نعم مش لا أحد يسأل من الآن، أنا الآن تأخرت حتى في المجلس. مس المرأة بالشهوة ذكره، وقلت لكم أن الذي عليه أهل العلم أنه لا ينقض مطلقا سواء بشهوة أو بغير شهوة ما لم ينزل، إذا أنزل هذا شيء آخر. سادسا، مس الفرج، ومس الفرج بنوعين، مس بحائل ومس بغير حائل. بحائل يعني مثلا بليغون يعني عليه شيء في يده، ومس بغير حائل. هو يقصد هنا المس بغير حائل، المس بحائل لا ينقض الوضوء، هو هنا يقصد مس بغير حائل. حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، قال من النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا حديث صحيح، حديث دليل المؤلف على أن مس الذكر ينقض الوضوء، هذا دليله. وقلنا لكم المس ما في تفريق يا شيخ، ما في تفريق. الحديث ما فرق، قال من مس ذكره فليتوضأ بغير حائل، فهمتم. والحديث الآخر حديث طلق بن علي رضي الله عنه، قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ قال وهل هو إلا بضعة منك؟ عندنا حديثين، حديث بسرة بنت صفوان أصح من حديث علي بن أبي طلحة، أصح منه طلق بن علي، حديث بسرة بنت صفوان أصح من حديث طلق بن علي من ناحية الإسناد أصح. فلهذا بعض العلم قالوا بنقد أنه نقد للوضوء مطلقا، أن مس الذكري ناقض للوضوء مطلقا، ومنهم من قال إذا مسه بشهوة، فقالوا باطن الكف يشتهى وباطن ظاهر الكف شهوة وباطن الكف شهوة وهذا ليس شهوة، فقالوا إذا مسه بهذا فهو ناقض وإذا مسه بهذا فهو ليس ناقض، صح. والآخرون القول الآخر نزعوا هذا كله، قال لك حديث طلق بن حبيب يقضي على هذا كله، وأهل هو إلا بضعة منك، فهمت؟ وهل هو إلا بضعة منك، فما حتى لو لمس الإنسان ذكره ولما أنزل فإنه لا ينتقد الوضوء. والصحيح والله تعالى أعلم إعمال كلا الدليلين أن الذكر لا مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا بشهوة. نحمل هذا الحديث على الآخر، حديث طلق بن علي وحديث بسرة بن صفوان، أن الحديث الأول على الشهوة والحديث الثاني على غير الشهوة، لأنه أنزله منزلة اليد، أنزله منزلة الوجه، أنزله منزلة الكتف، أنت لمست بضعة منك جزء منك، هل هذا ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن ما دام أن ذكر الإنسان مضن للشهوة إذا وزدت الشهوة انتقض الوضوء، كانت الحكاية ارتفع الإشكال. قال بعد ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم، ما قالوش نعم يجوز لك لا ينقض الوضوء، قال وهل هو إلا بضعة منك، الدلالة على أن الحكم معلل، وما دام أن الحكم معلل العلة هذه من وين تيجي؟ تيجي من الوحي صح. فما دام ان الحكم علل وزاد فيه زياده بيان وزياده تفصيل قلنا انه لا ينقض الوضوء. ينقض الوضوء متى؟ بالشهوه. طيب مس المراه لعوره ابنها وهي تغسله هل ينقض ولا لا ينقض؟ لا ينقض الوضوء. ها زيدوا. طيب اذا مست في نجاسه ينقض ولا ما ينقض؟ تغسل يدها لأن هنا قلت لكم بحائل أو بغير حائل. إذا كانت العورة الأخرى مما يظن أو مما يغلب التشهي به. أم تيجي تغسل عورة بنتها ولا ابنها فيها تشهي فيها لذة ما فيها أي لذة صح. فنقول لها ماذا؟ أغسل يديك ولا ثوبك اللي لمسك من النجاسة وروح صلي. فهمتوا؟ سابعا تغسيل الميت. تغسيل الميت صبرت؟ لا إن شاء الله. سابعا تغسيل الميت صح هذا هو تغسيل الميت لأن ما ننظر في الكتاب. سابعا تغسيل الميت. وتغسيل الميت يعني من ليس من يصب عليه الماء، لا هو الذي يمسه ويحركه يقلبه. طبعا أنا أركز على قاعدة جيدة، قاعدة لازم الكل يفهمها. الترجيحات التي يرجحها المتكلم ليس بالضرورة على أنك توافق عليها كلها. أنا قد أرجح بدليل ويظهر لك دليل آخر. نحن نتعلم طريقة الترجيح ونتعلم أصول العلم، بعد ذلك خالفت ولا ما خالفت أنا لا أريد أن أناقش الجميع. هذا الذي بان لي وهذا الذي ظهر لي. خالفت ولا اعتقدت بدليل آخر اعتقد ما تشاء. أنا أبين لك عن المسألة بأقوال أهل العلم وما يترجح عند العلماء، يعني الذين يعني مثلا لما تجد قول لابن تيمية يعني المسألة قوية. ومع أن إن شاء الله خالفت ابن تيمية في هذا، مش خالفت أنا، يعني ابن تيمية رحمه الله تعالى قد قال قولا مرجوحا وسيأتي ذكره بإذن الله. فهمت؟ نحن لسنا عبيد له، أنا عبيد لله عز وجل. تغسيل الميت يعني من مسه أو حركه، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه أنهما كان يأمران بذلك. ما فيه ولا آية ولا حديث يدلل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. فيه أثر صحابة، فيه أثر صحابة يأمران بذلك. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه حنط ابنا لسعيد بن زيد، سعيد بن زيد المبشر بالجنة ابن اللي مات، أن ابن عمر رضي الله عنه حنطه وحمله ثم دخل المسجد ولم يتوضا. في الأول ابن عمر وابن عباس كان يأمران بذلك، وهنا ابن عمر يغسل ابن لسعيد بن زيد ولا يتوضا. الدلالة على إيش؟ نعم، الدلالة على أن أمره ما ليس للوجوب، إنما هو للبيان أو للاستحباب أو للتأكيد من هذا الباب. وحمل الحديث الذي في المسند، مسند الإمام أحمد، أن من غسل ميتا فليتوضأ، من غسل ميتا فليتوضأ، تأول له أهل العلم تأولا. الأول أنه من أراد أن يغسل الميت فليتوضأ، لأنك لو جئت غسله، لو جئت غسله وانت على غير وضوء، الناس ستقيم صلاة الجنازة الآن وانت تروح تتوضأ وترجع خلاص انتهت صلاة الجنازة. تأولوا له تأويلا، هذا التأويل الأول. فهمتوها؟ مفهومة؟ من غسل ميتا فليتوضأ أو ليغتسل، مع أن لا تأتي وانت على جنابة وانت على غير وضوء وانت تجي تغسل الميت، لأنك انت الآن غسلته. عموما الأمر بالإسراع في دفن الميت، فالناس الآن لما تجي ستصلي عليه على طول تقول لهم لا استنوني نروح نغتسل، لا استنوني نروح نتوضأ. فهمت؟ من هذا الباب. هذا هو التأويل الأول الذي ذكره أهل العلم حتى لا تفوته الصلاة عليه. ومنهم من قال بالاستحباب، قال بالاستحباب وهذا هو الصحيح، لأن المؤمن لا ينجس. أن أبو بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم مطروح ميت عليه الصلاة والسلام، فقبله بين عينيه وقال له طبت حيا وميتا يا رسول الله؟ طبت طيب طيب طاهر حيا وميتا. فالمؤمن لا ينجس ميتا وحيا صح. احنا قلنا في النجاسات ايش؟ هل قلنا ان من النجاسات ميتة الآدمي؟ قلنا النجاسات ميتة البهائمة الحيوان مش ميتة الآدمي، ميتة الآدمي مش نجسة. فهمتوا؟ لا تنجس. فإذا غسل المرء، غسل المرء الميت فإنه لا ينقض الوضوء على الصحيح. هو الآن هو ذكره لأنه على مذهبه يعني ذكره، ذكر الراجح عنده. ثامنا الردة، هذا الردة بحث طويل. هل الردة تنقض الوضوء؟ الردة تنقض سائر هاي جاي يعني جاي اصبر علينا اصبر علينا شوي شوي شوي شوي لما ننهلك الباب ستقول اه صح ما كنتش عارف. دقيقه دقيقه. طيب الرده مثال ان الانسان لو ارتد يعني بدل دينه ارتد عن الاسلام بناقض من نواقض الاسلام خرج من الاسلام بناقض من نواقض الاسلام التي لا عد لها ولا حصر تقريبا. فاذا جاء وتوضأ لصلاه الظهر ساعة تاسعة وارتد الساعة العاشرة وتاب إلى الله الساعة الحادي عشر هل نقول عليك الوضوء أم ليس عليك الوضوء؟ إعادة الوضوء عوير كسير لا لا لا خلينا نسميه كيف. إنسان رجل مسلم على الإسلام جاء توضأ الساعة التاسعة صباحا ثم توضأ بنية العبادة الساعة العاشرة بعدها بساعة ارتد عن الإسلام بعدها بساعة تاب إلى الله واشهد أن لا إله إلا الله ورجع إلى الإسلام صح؟ هل نقول له صل الظهر بالوضوء التي توضيتها الساعة التاسعة ولا لا؟ على مذهب المؤلف على مذهب المؤلف خلينا في مذهب المؤلف الآن لحظة أه؟ خلينا في الوضوء في الوضوء الوضوء أول يتوضأ يتوضأ على مذهب المؤلف على مذهب المؤلف أنا الآن ما في شيء عندك على مذهب المؤلف يتوضأ نعم باليغتسل نعم هو لا يجب عليه الغسل يا شيخ انا ساعطيك ثمره اصبر علينا اصبر علينا ما يغتسل اصلا انا ساعطيك نعم الردة لان الردة قالوا ان الردة تبطل جميع الاعمال تبطل جميع الاعمال لقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك ولا الذين من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان فما دام أن الإنسان راح إيمانه كله فلا وضوء طهور احفظوها الأدلة هذه ما تقول ليش السياحة احفظوها الأدلة هذه أنا قلت لك ولقد أوحي إليك ولا الذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين إذا أشرك الإنسان حبط عمله كله مطمئنين لهذا القول الحمد لله بسيط شوي شوي نتدرج أنا أستطيع أن ألقيها عليك طيب إذا حج هل يجب عليه الحج أغلب أهل العلم يقول لا يجب عليه الحج إذن العمل ما بطل إذن الآية لها تأويل اصبروا علينا شوي شوي حج وبعد ارتد ثم تاب إلى الإسلام هل عليه الحج من جديد ليس عليه الحج من جديد ليس عليه الحج من جديد ها طيب كان مسلم وسرق وسرق ثم ارتد ثم تاب إلى الإسلام هل نقطع يده ولا نقطع يده؟ نقطع يده لأنه فعلها وهو مؤمن إذن يحاسب بما كان عليه ها بدأت الإشكالات تظهر ما زالت تزيد نحب نزيده ما نزيدوش لا لا ما نزيدوش ما نزيدوش نقول الأقوال إن شاء الله نمشوها تعرف يعني الرؤى أنها مش بسرعة هكذا أصبر شوية أصبر لأن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين وقال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الوضوء نصف الإيمان طيب هو الإيمان كلها راح إذن لا نصف إيمان مش موجود نصف الإيمان طاع ذهب ما دام الإيمان كلها راح إذن نصف الإيمان باب أولى صح والصحيح والله أعلم صحيح والله أعلم أنه أن الردة لا تنقض الوضوء ولا تنقض الغسل وسأتيك قول الله عز وجل لئن أشركت لقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكن من الخاسرين في الآخرة لأن الآية الأخرى قال ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله عز وجل ومن يكفر قال ومن يشرك بالله قال فيمت وهو كافر فعلق الحكم على الموت ليس على الحياة إذن هو لو ارتد وتاب قبل أن ينتقض غسله فغسله واجب موجود ليس عليه غسل لأن الشريعة علقت الحكم بالموت قال فيموت وهو كافر حبط عمله نعم نعم ما تقولش أنا أقول هو على مذهب المؤلف نعم لكن عن الراجح لا أنه لا ينقض مفهومه أنا ذكرت لكم الحكم هنا الآية كلها في الآخرة قال ولا يكونن في الآخرة من الخاسرين والحكم هنا الآخر قال فيمت ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فعلق حبطان العمل حبوط العمل بالموت على الكفر. أما إذا لم يمت على الكفر فحجه الذي حجه في الإسلام صحيح، ووضوءه الذي كان قبل أن يرتد ولم ينتقد صحيح، والديون والسرقات اللي دارها قبل أن يرتد لا بد أن يحاكم عليها، وإلا نروح نقتل نجي نرتد ومن بعد ندخل في الإسلام لا محاسبة عليه لأن ارتديت لم أكن مسلم. أنتوها الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله للكافر الأصلي مش للمسلم. هذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، هذا الذي نقله ابن قدامة في المغني وهو حنبلي. تفضل لكن ليس على طول، مش على طول الرجل يستتاب، يستتاب يستتاب لا بد أن يستتاب، فهمت؟ مش على طول وصل الأدان خلع لا لا لا صاف في رمضان صاف ارتد نعم افطر نهار ونهارين وبعد عوض الفعل بالله أسكر يقضي 120 يوم في افطر نهارين وإلا يصومش بالظل تفريع. تكلمت عن باب الصيام، أتكلم الآن عن نقد الطهارة، نقد الطهارة لمرتد، فهمتوها؟ أنا ذكرت لكم الآن ثلاثة أدلة. دليل الأول وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، وهذا المذهب المالكي، فيمت وهو كافر، الله أعلم أنه المذهب المالكي، قال فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله، فعلق حبطان حبوط العمل على الموت على الكفر. أما لو الرجل رجع للإسلام حجته التي حجها على الإسلام الأول صحيحة صحيحة، وإلا يروح الإنسان يزني ويسرق ويضرب ويفعل ما يشاء من بعد يرتد، لما يرتد حبط كل عمله يعني لم يحاسب على كل الأمور الأخرى، ثم بعد ذلك يتوب، فالحاكم لما يجي مثلا يطبق عليه الحدود يقول له أنا ارتديت حملي كله حابط صح، وهذا يستحيل أن يكون عقلا أبدا. وهذا قول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، نقله هو وغيره، فهمتوا؟ فالإسلام يجب ما قبله هذا للكافر الأصلي، أما المسلم لما يكون مسلم ثم يرتد ثم يدخل في الإسلام يحاسب على ما فعل، فهمتم؟ وإلا سيؤدي هذا إلى لازم القول. أنتوا الآن مسألة لازم القول نتاع البارح، إلى لازم القول، العلماء الذين قالوا أن عمله يحبط لم يقولوا أن حجه يبطل ولم يقولوا أنه لن يحاسب، هو لا يقول بهذا، هو يقول لك أن عليه الغسل، أن الطهارة باطلة، فهمت؟ يستدلون بنصوص عامة، لكن هل يعني أنه لو سرق ولو زنى لا يحاسب؟ هم لا يقولون بهذا، هذا لازم القول، فهمت؟ ولازم القول ليس بقول إذا لم يصرح به العالم نفسه. نعم. وأغلب الكتب لم تذكرها، لم تذكر الردة في نواقض الوضوء، لماذا؟ لأن المذاهب الأخرى على العموم يعني هم يقولون أصلا أن المرتد عليه الغسل ليس الوضوء، والوضوء يدخل في الغسل، إذا لم يقول لك أن الردة من نواقض الوضوء، قالوا هي من نواقض الغسل، يعني من ارتد فعليه الغسل على المذهب الآخر. أما الآن ماذا أقول لك؟ نكمل نكمل نعم نكمل حتى من شحال الوقت مازال 20 دقيقة الحمد لله لا بس بال نعم. أنا عندي سؤال قبل ما نقول تفضل، نرجع لغسل غسل الميت عادة ولا ما نعرفه أن المغسل يغتسل من بعد، هل هذا وارد ولا؟ أنا قلت لك الوضوء والغسل التأويل الذي ذكرته أنه قبل أن تذهب للتغسيل. لا الغسل كامل يقول كأنما تغسل ميت بعد تغسل ميت لازم أنت تغتسل. نعم نحملوها على الاستحباب ليس على الوجوب، على الاستحباب. يجوز له أنه يكون مغتسل متوضي في البيت ويجي يغسل الميت ويصلي عليه في نفس الوقت، فهمت؟ لا يغتسل بعد التغسيل، بعد التغسيل يجوز له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل، لكن هي واضحة مش مفهومة، اللي ما يفهمش يسأل يا أخي، ما يفهمش يسأل، اللي ما يفهمش يرفع يد شويش، بارك الله فيك شويش. الأسئلة العلمية مفيدة للجميع، ما نريد أسئلة تاع التفريعات، أسأل سؤال علمي في محله، احنا الآن في باب نواقض الوضوء، جيبوا لنا فخمن في ذهنك في نواقض الوضوء، ما تجيب ليش أسئلة مفرعة، فهمت؟ وخفف الأسئلة شوي. طيب، لأن العائد للدين عليه الغسل على مذهبهم، لهذا لم يذكروا الردة من نواقض الوضوء، قال لك اللي ارتد يغتسل مش يتوضا، فهمت؟ نعم، لهذا ما ذكروه. فلما تفتح اللي يقول لك ان ان المرتد عليه ان يغتسل فيقول لك نواقض الغسل الردة، ما يقول لكش نواقض الوضوء الردة، فهمتها الان؟ الردة ما جبهتش مباحث الوضوء، جبهتش مباحث الغسل وقت الغسل. نعم، لأن الغسل يحجب الوضوء. أن والصحيح أن الردة تبطل العمل لو مات على ردته كما ذكرت لكم قبل قليل، فيمت وهو كافر. فلو حج ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فلا يخاطب بالحج من جديد، لأنه حج، لأنه تاب. فهمتم؟ وهذا الذي أدين الله به، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم. ها؟ هذا عمله باطل، عمله إذا مات قبل أن يتوب إلى الإسلام فهو. ما هو السؤال؟ لحظة، ها السؤال، اسأل السؤال يا شيخ، تفضل اسأل السؤال. هو كافر مسلم، هنا قلت لك ليس عليه الحج يا مسلم، اذا كان حج من قبل ليس عليه الحج. ها خارج عن الدرس، خارج الدرس. انا الان في نواقض الموضوع، اللي عنده ناقض من نواقض الموضوع يجيبوني، اما غير ذلك نعم. نعم، ذكرنا الآن كما ذكرنا، أقرأ لكم كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: وأما قوله الإسلام يجب ما قبله فالمراد به ما فعله في كفره، لأنه لو أراد ما قبل ردته أفضى إلى كون الردة التي هي أعظم الذنوب مكفرة للذنوب، الردة اللي هي أعظم الذنوب مكفرة للذنوب التي ارتكبها على إسلامه، وهذا لا يكون مكفرة للذنوب. وأن من كثرت ذنوبه ولزمته حدود يكفر ثم يسلم فتكفر ذنوبه وتسقط الحدود عنه. أي واحد مجرم وكان مسلم، مجرم عنده ديون وعنده كذا وعنده، يروح يرتد عن الإسلام ويروح يتوب خلاص لا نحاسبك. لا لا، هذا باطل. هذا أنا كتلكم كلام من قدامه في المون. نكمل باب ما يجب الغسل، نقرأ باب ما يجب الغسل وصفته. ارفع ارفع الصوت ترمي. ويوجب الغسل ويوجب الغسل يجب الغسل من الجنابة، وهي إن زاد المني بوط أو غيره أو التقاء الختانين وإخراج وخروج الدم الدم الحائض والنفساء وموت غير الشهيد وإسلام الكافر. وقال تعالى: إن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربهن حتى يطهرن فإن تطهرن فأتوهن من حيث فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. نعم، هذا على مذهبه، هذا على مذهبه. نعم. أما صفة الغسل، النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، واحد فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا يحث الماء على رأسه ثلاثا يراويه بذلك. نعم. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل رجليه بمحل آخر. هذا في حديث ميمونة، أما حديث عائشة فإنه يتوضأ الوضوء كامل ومن بعد يغتسل، أما حديث ميمونة هي يتوضأ إلا الرجلين ومن بعد يغتسل ومن بعد يغسل الرجلين ويمشي ويصلي مباشرة. ها؟ يجوز أن يصلي هو مغتسل طاهر طاهر. نعم. والفرض، من هذا غسل جميع البدن، غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. والله أعلم، جزاك الله خيرا. هذا باب ما يوجب الغسل وصفته، ما هي الأمور التي توجب الغسل وما هي صفة الغسل. نمشيها بسرعة حتى ننهي باب التيمم، المرة الجاية نديروا باب الحيض وندخل في الصلاة إن شاء الله. باب ما يوجب الغسل وصفته: الغسل هو تعميم البدن بالماء، الماء يوصل لجميع بدنك، جسمك كامل. كانت الحكاية بلا نفضها، الغسل هو تعميم جميع البدن بالماء. نعم. والجنب سميت الجنابة جنابة لأنها لأن المتصف بها يتجنب الصلاة ويتجنب العبادة الأخرى، هذا سمي جنوبا لأنه يتجنب الصلاة والعبادة الأخرى. والدليل على ذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فاتطهروا، إن كنتم جنبا فاتطهروا. وأيضا لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فإذا كانت فإذا هي سألته عن الاحتلام، عن الاحتلام يعني إذا المرأة قامت من نومها ووجدت ماء أنها احتلمت هل عليها غسل؟ قال نعم عليها غسل، لازم تغتسل. هذا الحديث الذي يوجب الغسل من الجنابة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، ما هو الماء الأول وما هو الماء الثاني؟ إنما الماء من الماء، الماء الأول هو لا الماء الأول هو ماء الغسل من الماء، من ماء المني، إنما الماء من الماء، لأن الله عز وجل خلقنا من ماء، من ماء صح، من كيف يقول في ماء مهين، نعم من ماء مهين رأيت. فإنما الماء من الماء، إنما الغسل من المني، هذا هو الأصل، يعني الغسل يعني ماء الغسل من ماء المني. وأما حديث أم سليم رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت ذلك، إذا رأيت ذلك يعني إذا رأيت الماء فاغتسلي، يعني إذا لم تري الماء فلا تغتسلي صح. إذن إذا شعر الإنسان بالماء، بماء المني يخرج وما ولم يره يخرج، هل عليه الغسل أم ليس عليه الغسل؟ ليس عليه الغسل، لم يره لم يخرج، يشعر به أنه يخرج فقط في الداخل، يعني الإنسان قد يشعر أنه يخرج لكنه ما يخرج، وهذه قد تكون من وسوسة الشيطان، وهذا مرض، قد يكون مرض عند بعض الناس، مرض عندهم وسوسة، عندهم مرض سلس البول، ولا عندهم مرض يشعر بشيء يخرج وهو ما يخرج. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم علق الحمى قال لا ينصرف حتى يجد يسمع صوتا ويجد ريحا. وفي القبل في المني قال إذا رأيت. فهمت؟ المني يبقى في المثانة ما يخرج، نعم هكذا هكذا هو النبي صلى الله عليه وسلم طبيب، ويحتاج الإنسان والمني لا يخرج، يعني يتدفق داخل المثانة داخلي، يكون جريان داخلي فما يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالرؤية قال إذا رأيت ذلك. فما بل قال بعض أهل العلم لأن المني هو الناقد، هو المني المتدفق اللي يخرج بدفق وحالا، أما إذا خرج بعدها فيحتمل أن لا يكون منيا، يحتمل أن يكون مذي، يحتمل أن يكون شيء آخر من السوائل التي تخرج، فقالوا يغسل ذكره ويتوضأ. فأنا ذكرت لكم الضابط هو إيش، هو أن يخرج حالا دافق، هذا هو المني من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب صح؟ نعم. وفيه دليل على أن المرأة تحتلم، حديث أم سليم هذا لما جاءت قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فيه دلالة على فيه فوائد، أن المرأة تحتلم كالرجل، المرأة يخرج منها مني أيضا سائل، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله بعض اليهود أظن سأله ثلاث أسئلة من بينها كيف يشبه الولد أباه وكيف يشبه الولد أمه، قال إذا سبق غلب ماء الرجل على ماء المرأة فهنا سماه ماء ماء ماء ماء، فهمت؟ إذا غلب هذا على هذا أشبه أباه، وإذا غلب ماء المرأة على ماء الرجل أشبه أمه، فالمرأة فيها ماء، فيها أيضا الماء الذي يخرج منها الذي ينقض الغسل، ينقض الغسل، فالمرأة تحتلم. وفيه أيضا جواز الكلام في غير فتنة، فلا تخضعنا، ما قالش ولا تتكلمنا، قال ولا تخضعنا، فالحرام في طريقة الكلام مش في الكلام فقط صح. احنا نشوف أهل العلم والرسول صلى الله عليه وسلم سمع النساء وجاءت الصحابية وسألته صح، والعلماء الآن بالتلفون يجيب على الهاتف، ليس عورة، المهم فلا تخضعنا، المهم العبرة، المشكل في طريقة الكلام، لما تبين تزين الكلام وتبهيه، فهمت؟ حتى فيما أذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر فائدة في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، نقطة، فلما جاءه وقص عليه القصص مع المرأة إن أبي يدعوك، مع الرجل. فلما جاء وقص عليه القصص أخذ راحته في الكلام، أنا رحت وجيت وطردوني وزوطوني وكذا وكذا، قال لا تخاف نجوت من القوم. صح، مع المرأة كلمتين ثلاثة. ما خطبكما ها في الأول قال لهم ما خطبكما، بعد ذلك هي نعم قال ما خطبكما، ما مشكلتكم، لماذا أنتم هنا؟ قالت لا نصلي حتى يصدر الرجاء. فاختصر في الكلام، وهي لما جاء اختصرت بيّنت كلمتين ثلاثة انتهى. لكن لما راح عند أبوها ماذا قال؟ قص عليه القصص. فالمرأة كلامها ليس عورة، ليس عورة. العبرة بطريقة الكلام، لما تكون طريقة الكلام فيها فتنة ولا تدخل في باب الحرام. وأما حاجتها في البيع والشراء، أعطيني كذا أعطيني كذا، من يحرم هذا إلا المخبولين؟ أعطيني كذا أريد كذا ثمنها كذا. حتى قال أهل العلم أنه يجب عليه النظر إليه إذا كانت في بيع والشراء. طيب كذبت عليك ترجع للقاضي تقول له لا رأيت نقاب، لازم تشوفها بوجهها. صح، رحت تبيع ولا تشتري عند امرأة وخانتك ولا خدعتك؟ صح، في البيوع والمعاملات، لأن هذا يصعب التحرز منه. صح، خانتك ولا خدعتك؟ كيف تقول؟ طيب ما تقول ليش المحل انت معروف ومش عارف. لا أخي، المحل هزت المحل وطارت، لا يمكنك أن تعرفها إلا إذا رأيتها. كيف تقول؟ لأن وجبت النظر. راجل خليني من بابي. على كل حال، لا الأصل ممكن مش عارف، يعني ممكن محلة تجارية، ممكن مش عارف المحل الآن ممكن وضعوا شروط، ممكن مش عارف، الله أعلم. على كل حال، أن أنت لما ترجع إلى كتب الأصول، كتاب المغني وكتاب ابن عبد البر وغيره، تجد أنهم يوجبون هذا، لابد من النظر. فهي من النظرة الجائزة، هي من النظرة الجائزة، كما أن الخاطب يجوز له أن ينظر. صح، فهي من النظرة الجائزة. نعم، فيه دلالة على أن المرأة تحتلم، وفيه أيضا على أن الحكم مربوط بالرؤية، قال إذا رأيت ذلك، إذا رأيت الماء. وفيه أيضا إذا الإنسان جاء يتكلم بكلام شوية يعني تستحي منه الأنفس، يقدم بمقدمة حتى يمهد لما سيقول، يجيب مقدمة، قالت إن الله لا يستحي من الحق لأنها ستقول كلام شوية يستحي منها الناس. فهمت. ويخطئ من يقول لا حياء في الدين، هذا خطأ فحش. لا حياء في طريقة، لا حياء في طلب العلم، مش في الدين، الدين كله حياء. أما العلم لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. لا حياء في العلم، يعني ما تقولش أنا نحشم فلا أسأل، ليش حياء؟ أما الدين كله فهو حياء. يا الصحابة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذي على الأنصار الذي مر وهو يعد صاحبه في الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. الدين كله حياء، أما لا حياء في الدين اللي تسمعوها في هذا جهل يستخدمون هذه الكلمات. ثانيا إيش قال؟ قال التقاء الختانين. صح، شوف الكتاب، التقاء الختانين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع، يعني يديها وركبتيها أو رجليها، يعني كناية على الجماع، فإذا جلس هذا المجلس منها فقد وجب الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. فالتقاء الختانين موجب للغسل. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، فقالوا إذا جامع فلم ينزل فلا غسل عليه، وقال بعضهم إذا جامع ولم يغسل أنزل ولا ما أنزل فعليه الغسل. فذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها، ماذا قالت؟ قالت ما على الخبير سقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانين وجب الغسل. فهمتم؟ إذا التقى الختانين وجب الغسل. والختانين الدلالة على أن المرأة تختن، ختانين، ختان الرجل وختان المرأة. وإلا فإنها بعد ذلك، اسمحوا لي سأتكلم بكلام، إنها بعد ذلك، وهذا ملاحظ في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات العربية، إحنا لا نريد أن نحجر المرأة، لأنك لو حدفت لها المنطقة هذه كلها تصبح جسد بلا شهوة. الشريعة متوسطة، قالك لا تنزع، لكن انزع طرف صغير جدا بحيث أنها تصبح عبد لله مش عبد لفرجها. وإحنا نرى هذا، نرى هذا في بلاد الغربية، النساء عابدات لفروجهن، أظهرنا ذلك أو لم يظهر. وأنا تصلني أخبار وتصلني معلومات من متزوجين وغير متزوجين، ولن أسمي، وحتى بقطع الرقبة لن أسمي أحد، لا لكن القيها أعطيها لكم يعني فقط حتى تعرف يعني بعض الواقع. والله يعني ذكرنا مع أزواجهن وهذا محرم طبعا، أن الأصل أنها ما تذكر ما حصل معها، تابت إلى الله خلاص سترك الله عز وجل، أستر كل أمتي معافى إلا المجاهرين أستر. نعم نقطة واحدة فقط يعني تفضل. يمارسون يعني تصل إلى 10 رجال، تتمنى 10 رجال، هذه عبادة الفروج، هذا واقع. وتصل للأخبار مش مرة ولا زوج. تفضل شيخ. طيب نكمل مدارسة ما يجب الغسل وصفة الغسل. وصلنا إلى خروج دم الحيض، خروج الحيض صح، هذا هو الثالث هو الحيض، خروج دم الحيض. قول الله عز وجل يسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض قال إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة ثم إذا انتهت فاغتسلي وصلي، إذا راحت الحيضة اغتسلي وصلي صح. فخروج دم الحيض يجب الغسل، إذا انتهت المرحلة وانتهى دم الحيض وجب عليها أن تغتسل. الحديث فاطمة بنت أبي حبيش. رابعا موت غير الشهيد، موت الشهيد، موت الشهيد، لأن الموت موت الشهيد احنا الان في باب ما يجب الغسل صح، موت غير الشهيد لان الشهيد لا يغسل، الشهيد لا يغسل. نعم شهيد المعركه، انا سناتي الى انواع الشهداء، في شهيد المعركه وفيه الغريق وفيه الحريق وفيه غيره. فموت غير الشهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس الرجل الذي وقصته ناقته في الحج في عرفه قال اغسلوه بماء وسدر، هو شهيد وقصته الناقة صح، هو شهيد لكنه مش شهيد المعركة فوجب غسله صح. وأما غسل الشهيد شهيد المعركة فالراجح الذي أدين الله به والذي قرأته على أهل العلم أنه حرام، لأن غسل الميت واجب والنبي لا يترك واجبا إلا لمحرم. ما دام أن غسل الشهيد الميت واجب كيف أترك هذا الواجب إلا لأنه وغسل الشهيد حرام، شهيد المعركة لا يغسل إنما يدفن كما هو. فموت غير الشهيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في حديث ابن عباس في عرفة لما سقط الصحابة من على الناقة ومات توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، فهذا من موجبات الغسل هو الموت، موت غير الشهيد. ولحديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها لما توفيت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها 3 أو 5 بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا فإذا فرغتن وحنطوها فإذا فرغتن فأبلغنني. اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن شئتن أو رأيتن ذلك، يعني إذا ما شفت ما زالت مش نظيفا مليح زيدوا أكثر بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا اللي يخلي الرائحة طيبة، فهمت؟ كافورا. قال بعد ذلك فإذا أنهيتن فأعلمنني فأخبرنني. فلما أخبروه قالت له فاطمة بن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها خلصنا يا رسول الله، فأعطاهما حقوه، حقوه أظنه الثياب اللي يربط هنا حزام، فأعطاها لها فقال أشعرنها إياه، يعني اجعلوها اجعلوه يعني كف كف يلامس جسدها حتى يكون لها بيان وحجة أنها بنت الرسول في القبر. فالموت يوجب الغسل لحديث ابن عباس ولحديث أم عطية الأنصارية، هذه حديث أصل في الباب، يعني لا يحفظ هذه الحديث لا داعي لدرس الفقه. لما نجيب لك هذا الحديث ما تقولش أنا جبتها ما كذا ولقيته في هذا الحديث، أصل في الباب حديث ابن عباس وحديث ابن عطية الأنصاري في غسل الميت مفهوم. وأما شهيد المعركة فلا يغسل لحديث جابر رضي الله عنه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد قال ادفنوهم في دمائهم، ادفنوهم في دمائهم ولا تغسلوهم. وتغسيل الميت واجب واجب تغسيل الميت واجب فلهذا استدليل يعني عن تغسيل الشهيد المحرم شهيد المعركة الشهيد غيره مش الغريق ولا الحريق ولا غيره هذا يغسل لأن بينهم فروق ثم قال بعد ذلك إسلام وكافر صح شوف أن الموجب الخامس إسلام وكافر صح إسلام وكافر الكافر أصلي وغير أصلي أصلي يعني منذ أن ولده على الكفر ثم تاب دخل في الإسلام هل يجب عليه الغسل أو لا والمسلم الذي كان مسلم ثم ارتد ثم دخل في الإسلام هل يجب عليه الغسل أم لا تفصيل أولا حديث أذكركم الحديث الوصول في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن أثالة رضي الله عنه أسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى الحائط إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل حديث أمامة بن أثالة رضي الله عنه الأسير اللي كان في المسجد قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل والحديث الآخر الذي رواه قيس بن عاصم رضي الله عنه من حديث في سنن أبي داود قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة فأمر لجميع الأمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي قيس بن عاصم كالأمر لجميع الأمة قال أمرني الرسول أن أغتسل صح؟ طيب الأصل اغتسال المسلم ارتد ورجع للإسلام هذا إذا لم ينتقد غسله مش على مذهب المؤلف على الراجح والله تعالى علم أنه لا يجب عليه غسل لأنه مغتسل من الأول إذا كان مغتسل مش على جنابه ثم ارتد فحبطان العملي إذا مات على ذلك إذا نقول إذا أنه رجع للإسلام من جديد وكان على طهارة قبل ذلك فإنه لا يجب عليه الغسل طب المسألة فيها خلاف أنا أبين لك الذي يترجح أما الكافر الأصلي فبحثه التالي الكافر الأصلي منهم من قال أنه يجب عليه الغسل مطلقا ومنهم من قال إذا هو اغتسل حال كفره راح اغتسل دوش وصل الماء إلى جسده فليس عليه الغسل لحظة النية أنا سأتيك لأن الإسلام يجب ما قبله هما قالوا بهذا أنا الآن أبين الأقوال الكافر الأصلي الذي ليس على الإسلام إذا اغتسل قبل ذلك اغتسل بدنية حتى بدنية مهم أنه طهر جسده لأن الأمر باغتسال الصحابة كم من الصحابة أسلموا هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باغتسال هذا هو الإشكال قلت لأن هذا الأمر تعم به البلوى وما نقل النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يأمر كل الصحابة أن يغتسلوا صح والصحيح والله تعالى أعلم أن الحديث الذي عند النساء وعند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا جاء ودخل في الإسلام قال فليغتسل هو خير إذا نأخذها على الاستحباب يعني هذا الحديث فاصل في المسألة قال هو خير هو أفضل فالدلل على الأول عن أنه على التخير فهمت والناس لما دخلوا في الإسلام منهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ومنهم من لم يأمرهم فالذين قالوا بالوجوب قالوا لأنه كان كافر فلا بد أن يغتسل يتطهر من النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية النجاسة الحسية هو الشرك والكفر والنجاسة المعنوية هو الاغتسال ومنهم من قال أنه لا يغتسل أبدا إنما يجوز له أن يأتي ويتوضأ ويصلي ومنهم من قال يجب عليه الغسل إذا كان على جنابه إذا كان هو على جنابه يعني كان عزكم الله يعني مارس مع جامع أهله أو غير ذلك كان على جنابه فوجب عليه الغسل أما إذا كان مثلا في الصباح اغتسل وبعد بعض الظهر دخل في الإسلام نقول أنت طاهر لأنك اغتسلت تخفيفا يعني من هذا من باب التخفيف نعم تفضل لا هو اغتسل هو لم يطهر نعم الطهارة والنظافة طيب اسمعني الكافر ليس مخاطب بفروع الشريعة الكافر ليس مخاطب بفروع الشريعة فهمت ايش معناها ليس مخاطب بفروع الشريعة يعني انه الان لما هو ما دام انه تارك للتوحيد فلا يخاطب بفروع الاخرى هذا على المذهب الاخر انا اقول ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة وهو مخاطب يمكن فهمته ولا ما فهمتهاش الله اعلم فهما قال لك ما دام انه اغتسل في الصباح وليس على جنابه يستمر الحكم لانك انت النبي امر صحابيين والذين دخلوا في الاسلام الاف مؤلفه ولم يامرهم النبي والصحابة اللي بعثهم بعث معاذ وبعث إلى قبيلة دوس وبعث ولا واحد قال أن الرسول اشترط عليهم الاغتسال من هذا الباب، فهمت؟ فهادو قالوا هكذا وهادو قالوا هكذا، فهمت؟ لكن الصحيح والله أعلم كما قلت لكم أنها خير أنه يغتسل، أنه يغتسل، مفهوم؟ شحال انتهى الوقت؟ لا بس نخلص إن شاء الله. من عنده سؤال في سؤالين في الموضوع إن شاء الله قبل أن نختم؟ ما في سؤال؟ مفهومة؟ يعني مرة جاية يكون ديلكم امتحان وش ديلكم؟ بشرط أن لا تتكعكعوا في الإجابات. هايو نريد إجابات، ها مش حتى نقول لك طيب كذا طيب كذا صح خلاص. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقط أنبه على أمر